الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم وصل الشعر والوشر وهو تحديد الأسنان. إذن هذا الباب أيضا تضمن النهي عن ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو وصل الشعر، أن يصل الإنسان شعره بشعر غيره، مثل ما يعرف بالباروكة رابيريك، يعني هذا يعد من الوصل المنهي عنه، وصل الشعر، أن يصل الإنسان شعره بشعر غيره، فهذا منهي عنه. ومن ذلك أيضا يعني ما تفعله بعض النساء في أعينها، يعني أشفار العين، يعني بعض النساء يعني تضع على عينيها يعني أشفارا لتكبر أشفار عينيها، يعني لتبدو يعني ماذا طويلة وجميلة ونحو ذلك، فهذا يدخل في الوصل المحرم والمنهي عنه. إذن فوصل المرأة شعرها بشعر غيرها، وغالبا ما تفعل هذا النساء، هذا منهي عنه محرم كما سيأتي في هذا الباب، ومن يفعل ذلك ملعون كما سيأتي. إذن فالوصل ممنوع ومحرم، وهو من كبائر الذنوب. ومن ذلك أيضا يعني الشيء الثاني الذي يعني جاء النهي عنه في هذا الباب هو الوشم، هو الوشم على الجلد، وهذه أو هذا الفعل يعني كان قديما يعني منتشرا ومشتهرا، يعني يفعله الرجال والنساء، يفعله الرجال والنساء، يعني يضعون رسوما على جلودهم عن طريق يعني هذا الوشم، وهو وخزو الجلد، وخزو الجلد حتى يعني تتصور فيه يعني صورة معينة، هو وخزو تبقى تلك الصورة ثابتة على الجلد. وقد انتشر في هذه الأزمان المتأخرة، يعني انتشر في هذه الأزمان المتأخرة انتشارا يعني كبيرا وشديدا، وخاصة بين يعني لاعبي ما يعرف بكرة القدم، يعني تجد يعني بعضهم يعني قد وشم معظم جلده وجسده عياذا بالله، هذا لا شك أنه أيضا يعني أمر محرم، فهذا الوشم يعني أمر محرم، وهو من كبائر الذنوب أيضا كما سيأتي. والشيء الثالث الذي جاء النهي عنه في هذا الباب هو الوشر، ولهذا قال النووي: باب تحريم وصل الشعر والوشم، يعني تحريم الوشم أيضا، قال: والوشر. ثم عرفه النووي فقال: وهو تحديد الأسنان. وهذا غالبا ما تفعله النساء، يعني تمسك المرأة مبردا فتحد أسنانها، فتحد أسنانها، يعني بذلك المبرد تحد أسنانها حتى تصبح الأسنان يعني رقيقة، ويكون هناك فاصل يعني بين سن وآخر، يكون هناك فاصل فراغ بين سن وآخر، يفعلون ذلك يعني تجملا وتحسينا لمنظرهن، فهذا الأمر أيضا محرم كما سيأتي في الأحاديث، وهو أيضا من كبائر الذنوب. إذن فهذه يعني أمور محرمة، بل هي من كبائر الذنوب كما سيفعلون، وهي تحسين الوصل هذا الأمر حرم والوشم والوشر بالراحل. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب يعني آية قرآنية هذا الأمر حرم، وبعد ذكر عدة أحاديث. أما الآية قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه الآية من سورة النساء، هذه الآية من سورة النساء، يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأن الكفار والمشركين إن يدعون من دون الله وإن يعبدون من دون الله إلا إناثا، لأن الأوثان والآلهة التي عبدها الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمونها بأسماء الإناث كاللات والعزة ومنات ونحو ذلك. فقال الله تبارك وتعالى: يدعون من دونه إلا إناثا، والأنثى يعني علامة من علامات الضعف، يعني كما نعلم يعني جنس الذكر أقوى من جنس الإناث، وجنس الإناث ضعيف. وكأن هذه الآية يعني فيها إشارة إلى أن الكفار لما عبدوا هذه الآلهة من جنس وسموها هم بأنفسهم، سموها بأسماء الإناث، فكأنهم يعني معتقدون ومقرون بعجز هذه الآلهة وبأنها ضعيفة، يعني لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملكه لغيرها. فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز المتين سبحانه وتعالى. أما هذه الأوثان وهذه الآلهة التي عبدت من دون الله فهي أضعف ما يكون، من أضعف ما يكون. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إذن فمن عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان ويطيع الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان ويطيعه. ولهذا قال تعالى: وإن يدعون من دونه، أو قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال تعالى عن هذا الشيطان: لعنه الله، أي أبعده الله جل وعلا من رحمته، لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني سأسعى، أقسم هذا الشيطان وأخذ عهدا على نفسه أن يسعى في إضلال بني آدم. وقال: ولكنه معتقد أيضا ومقر في قرارة نفسه بأنه لن يتمكن من إغوائهم كلهم جميعا، وإنما سيتمكن من إغواء بعضهم. ولهذا قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرا. ثم قال: ولأضلنهم، يعني لأضلن هؤلاء عن الصراط المستقيم. ثم قال: ولأمنينهم. سبحان الله، يعني جمع لهم الشيطان بين الإضلال والإبعاد عن صراط الله المستقيم وبين تزيين ذلك الضلال، يعني يضلك يبعدك عن صراط الله. ثم يزين لك ذلك الضلال ويحسنه لك والعياذ بالله. قال ولأضلنهم ولأمنينهم، يعني الأماني الباطلة. ثم قال، يعني يقول الشيطان ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ليبتكن أي ليقطعن آذان الأنعام، وهذه يعني من البدع التي يعني كان يفعلها أهل الجاهلية، يقطعون آذان الأنعام ويتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من إضلال الشيطان لهم. فليبتكن آذان الأنعام. ثم قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني من البدع، وهذا هو الشاهد من الآية للباب. ولآمرنهم، إذن فالشيطان أقسم وأخذ عهدا على نفسه أن يأمر بني آدم يعني من البدع بتغيير خلق الله جل وعلا، ويقربون إلى الله. وهذه المحرمات التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الباب من الوصل والوشم والوشر، كلها تتضمن تغيير خلق الله، كلها تتضمن تغيير خلق الله. وهذه الأشياء بالإضافة إلى كونها محرمة ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من يفعل هذه الأشياء فهو ملعون ومطرود من رحمة الله، مثل الشيطان، كما أن الشيطان ملعون ومطرود من رحمة الله، فكذلك من يفعل هذه الأفعال فهو ملعون ومطرود من رحمة الله جل وعلا. بالإضافة إلى كل هذه الأشياء، يعني ينبغي للمسلم وللإنسان أن يتنبه، هذه مسألة مهمة جدا، فهذه المحرمات في هذه المنهيات، أن هذه الأفعال فيها تغيير لخلق الله جل وعلا، فيها تغيير لخلق الله. والذي يحمل الإنسان على تغيير خلق الله ويدعوه إلى ذلك هو الشيطان، كما في هذه الآية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأنت إذا فعلت هذه الأفعال فقد استجبت للشيطان الذي دعاك لتغيير خلق الله. وتجرؤ الإنسان على تغيير خلق الله يعني أمر خطير جدا. لماذا؟ لأنه يتضمن، يعني هذه الأفعال تتضمن سخط الإنسان على خلقة الله جل وعلا، وكأنه يقول تجرؤ الذي أصنعه بنفسي أفضل مما صنعه الله تبارك وتعالى بي، كأنك تعارض خلق الله جل وعلا وتقول لله لما خلقتني على هذه الكيفية، بل لابد أن أكون على كيفية أخرى. هنا مكمن الخطر، تعترض على الله وعلى خلق الله تبارك وتعالى، مع أن الله تبارك وتعالى خلقنا في أحسن تقويم، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله جل وعلا خلقنا على أحسن خلق وأحسن هيئة. هذا الذي يعني يصل شعره بشعر غيره، أو يشم جلده، أو تقوم المرأة بتحديد أسنانها، إنما تعترض على خلقة الله جل وعلا وتقدح في خلق الله وفي حكمة الله وفي صنعة الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني مكمن يعني خطر هذه الأفعال. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يعني استفتح هذا الباب بهذه الآية التي تتضمن هذا المعنى الذي يشير إلى خطورة يعني هذه الأفعال التي نهى عنها الشرع ونهت عنها الشريعة من الوصل والوشم والوشر. إذن هذه يعني أفعال محرمة، نهت عنها الشريعة. وسيذكر الإمام النووي رحمه الله عدة أحاديث الذي يشير تدل على تحريم هذه الأفعال وأنها من كبائر الذنوب كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.